بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 80 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: وذكر الصلاة بالسجود تنبيها على أنه أفضل الصلاة، فهو إشارة إلى أن الليل موضع الخضوع. هكذا قال البقاعي باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بصلاة النافلة على هذا التأويل، وأن الله عبر بالجزء اللي هو السجود وأراد به الكل وهو الصلاة، وأن هذا الاختيار لموطن السجود لعظم السجود، ولذلك أعظم ما في الصلاة قراءة القرآن عند القيام والسجود، فأفضل الأفعال السجود لله تعالى، وأفضل القراءة قراءة القرآن في الصلاة. فربنا يقول: ومن الليل فاسجد له، أي واسجد لله تعالى في صلاتك في الليل، وسبحه ليلا طويلا، أي وسبح الله تعالى وقتا طويلا من الليل. والآيات في هذا كثيرة جدا، بل هذا هو زاد الداعية. فربنا يقول في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وربنا يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبح. وربنا يقول: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وتأمل، مهما كنت مهموما ومغموما وقمت إلى الليل ثم توضأت ووقفت وقلت الله أكبر، فربنا جل جلاله هو الكبير، وربنا جل جلاله هو الأعظم والأكبر، وحقه أكمل، فتنشغل بحق الله أعظم مما يشغلك من أمور هذه الدنيا الفانية. يقول الإنسان الله أكبر، ثم يبدأ بدعاء الاستفتاح، وفيه من معاني الجلال والعظمة لله تعالى، ثم يبدأ الإنسان بالاستعاذة، ثم البسمة، ثم الحمد لله رب العالمين، فيستحضر الإنسان نعم الله التي تهون عليه المصائب. ثانيا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي أكثر له من السجود، ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة. هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله تعالى. ثالثا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم أي أوجدناهم من العدم، وشددنا أسرهم أي أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة حتى تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريدهم، فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم. في هذه الآية الكريمة تذكير بهذه النعم التي في جسد الإنسان، ولذلك الإنسان يتصدق عن كل عضو ويصلي صلاة الضحى لأن فيها زكاة الجسد. فهذه الآية تبين نعم الله على الإنسان. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي نحن خلقنا أولئك المشركين وأحكمنا خلقتهم، فربطنا أجزاء أجسادهم بالعظام والأوتار والأعصاب والعروق وغيرها، فصارت أجزاء أبدانهم محكمة مشدودا بعضها إلى بعض. تأمل لما ذكر الخلق والبدء ذكر الإعادة، قال: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وأعدنا أجسامهم من جديد مثل ما كانوا في الدنيا. ولذلك المبدأ يذكرك بالإعادة. رابعا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يقول الشنقيطي وقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا علق اتخاذ السبيل إلى الله على مشيئة من شاء، وقيدها ربط مشيئة العبد بمشيئة الله تعالى في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه مسألة القدر، يعني لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول إن هذه تذكرة، أي إن آيات هذه السورة تذكير للناس لأجل أن يتعظوا ولأجل أن يعتبروا. قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء سلك طريقا يوصله إلى الله تعالى وإلى جنته ورضوانه بالإيمان به والتوبة إليه وطاعته، وأيضا بقراءة القرآن وقراءة الحديث النبوي الشريف لأجل أن يعمل الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. خامسا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه. إذن ربنا جل جلاله يقول والمرسلات عرفا، أي أقسم بالرياح، وتأمل هذه الرياح ما سميت رياح إلا لأنها تريح النفس، أقسم بالرياح التي ترسل متتابعة فيتبع بعضها بعضا وتهب شيئا فشيئا. وربنا قال وأرسلنا الرياح لواقح، لها فوائد عديدة. وربنا قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اللهم ارزقنا البشارة يا رب. قال فالعاصفات عصفا، وتأمل لما كان العصوف للعواصف يتعقب الهبوب عطف بالفاء تعقيبا وتسبيبا. قال فالعاصفات عصفا، أي فالرياح الشديدة الهبوب. والناشرات نشر، أي وأقسم بالملائكة التي تنشر ما دبرت على نشره. فالفارقات فرقا، أي فالملائكة التي تأتي بما يفرق بين الحق والباطل، وهو الوحي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى على رسلهم. فالملقيات ذكرى، أي فالملائكة التي تبلغ رسل الله وحيه المذكر بالحق لعباده، فالإنسان يستذكر حق الله. ولذا عمر كان يقول لأبي موسى اقرأ علينا القرآن ذكرنا أمر ربنا. سادسا وما أدراك ما يوم الفصل. يقول بقاعي أي إنه أمر يستحق أن يسأل عنه ويعظم، وكل ما يعني عظم بشيء فهو أعظم منه، ولا يقدر أحد من الخلق إلى الوصول إلى علمه لأنه لا مثله. إذن يوم القيامة، ومن أسمائه يوم الفصل لأنه في ذلك اليوم يفصل الله تعالى بين العباد. فمهما تخيلت شدته وهوله فهو فوق ما تتصور. قال وما أدراك ما يوم الفصل. سابعا ويل يومئذ للمكذبين. يقول القرطبي وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب، لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر. وهذا فيه خطورة السيئات، لما الإنسان يكذب بالإيمان فهو يكذب بجميع مفرداته فيحاسب على جميعها، والمؤمن يؤجر عليها. معاني الكلمة فالعاصفات عصفا قسم بالرياح شديدة الهبوب المهلكة، والناشرات نشرا قسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله، فالفارقات فرقا قسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل، طمست محيت وذهب نورها، فرجت تصدعت وتشققت، نسفت تطايرت وتناثرت، أقتت عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين أممهم. العمل بالآيات، أولا أكثر هذه الليلة من التسبيح والصلاة، لأنك تقرأ فتطبق، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثانيا قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فالإنسان يؤدي هذه الأذكار الواردة في الوحيين وفيها ثواب كبير. ثالثا سد الله أن يدخلك في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، رحمة الله هي الجنة. والإنسان يستذر رحمة الله في كل عمل صالح، ولذا نحن حينما نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا التفكر في الرياح وأنواعها والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفا. الإنسان ينظر في هذا الكون فيتفكر في كل ما فيه. ثالثا شدة أهوال يوم القيامة، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. فالإنسان يتفكر بعظم هذا اليوم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.